ثم ثبت أنه صوم الناس بشهادة واحد فيكون مخصصا لهذا الحديث لقوله شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. هل إيش؟ هم ما ذكروا أنه من أوجه الترجيح، لكن مقتضى قوله إنه يزيد الحديث قوة أن يكون له أن يكون من أوجه الترجيح، مثل لو روى راويان يعني عن شخص حديثا فيه ما شيء من التعارض، وكان أحدهما يقول حدثني وهو قائم، حدثني وهو يتوضأ يتغدى، فهذا يدل على ضبطه أكثر من الآخر فيكون مرجحا. نعم. العلم يهتف بالعلم. يعني قال حدثني أبي، قال حدثني إيه، يسمى الظاهر يسمى مسلسل لأنهم اتفقوا على وصف واحد كلهم آباء. نعم. ما بعد يصنع هذا ما أخذناه المشهور اصطلاحا لم نتكلم عليه بعد، ما هو اصطلاحا قلنا المشهور نوعا اللي غير الاصطلاح، مشهور عند العلماء ومشهور عند العامة. نعم. لا ما انفرد به المؤلف، لا ما انفرد به. اي نعم. نعم. ها كيف؟ لا لا هم قبل المرفوع بالاتفاق وموقوف، لكن هل هو حجة او لا؟ لان الحجة اعم من الحديث، الإجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ إيش من وجه؟ من وجه الصفة؟ يعني معناه أن كل واحد يقول أنبأني فلان، هذا مسلسل، مسلسل بالصيغة. إحنا قلنا المسلسل ما اتفقوا فيه على حال واحدة أي حال تكون حتى بالصيغة. أي نعم في التسلسل لا بد من كل الرواة. الحديث الذي يعني لم يكن لمن أن يعني سيأتي أصح إيه، هذا يشمل المرفوع وغيره. قلنا لكم قبل قليل إن هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الآخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز. لا لا المسلسل مثل ما قلنا لك بس يفيد التقوية، أفرض أن كل اللي رواه ضعفاء ما يصير حديث الحديث الصحيح، لو سلسلوا حطوا مسلسل في حديث، لكن إذا كان كلهم ثقات يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك أنه يؤدي إلى قوة الحديث. نعم. أي نعم إذا تلقت من الأمة بالقبول قلنا إنه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. أي نعم مو بشرط أنه واحد إلا بلى التبسم سواء مثل بدأنا واجدة أو ما بدأت. إذا حصل تبسم حال معينة تبقى في الرواة فهو مستبسم. لا يعني هما تبسم لا ما يكون مستبسم. أي ما يكون مستبسم إلا إذا كان الصيغة متفق عليها. أي نعم، لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مستبسم، لأن كل حديث يرويه الثاني عن الأول بلفظه. نعم. والمرفوع. نعم. لا ما ينفي. لا هذا تعريف آخر غير اللي احنا رجعناه. المؤلف يشترط للمتصل أن يكون مرفوعا، وغير يقول ما في شرط. أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ لا هو اصطلاح، لأن العلماء مختلفين، العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط. القول الراجح على كلام المؤلف يشترط. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ما هو الحديث المسند في اصطلاح المحدثين؟ نعم. لم يتصل بسناده يا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع. يعني المرفوع المتصل بإسناده كذا. طيب لو اتصل الإسناد إلى صحابي يسمى مسند لغة؟ لا إلا اصطلاحا. اصطلاحا لا يسمى مسند. ما يسمى مسند؟ لا يسمى مسند لأنه لم يرفع له. طيب توافقون على ذا؟ لا أقول المؤمن لا يسمى مسند. إيه ما هو كذا هو المصطلح عليه. طيب ما هو الحديث المتصل؟ الحديث المتصل نعم هو ما يرويه الراوي عن من فقهه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو وصل الى الصحابه لا يكون متصلا؟ الى الصحابه نعم. يعني منهم من يشترط الاتصال يكون يعني لا لا لا يكون متصل يعني ناصر يقولون في الدرس الماضي أن الادعاء أنه لا يشترط فيه الرحم صح حتى وعلى هذا فما اتصل إسناده إلى الصحابي فهو متصل فالمتصل كل ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. طيب لماذا يحصل اتصال السند؟ السماع والرفع. احنا نقول لماذا يحصل اتصال؟ المعاصر. طيب السماع هل معناه يشترط أن يسمع نفس الحديث أو إذا سمع منه ولو حديثا واحدا حملت بقية الأحاديث على السماع؟ فيها قولان، فيها قولان، منهم من يقول إذا ثبت سماعه ولو حديثا واحدا فبقية الأحاديث تعتبر مسموعة، ومن يقول لا بد أن نعلم أنه سمع هذا الحديث في عينه. طيب من الذي يشترط الملاقات؟ نعم. والذي يكتفي بمطلق المعاصرة؟ مسلم. القول الراجح أن البخاري. القول الراجح قول البخاري إنه لا بد من ثبوت الملاقات. طيب أما الذين يقول لا بد من السماع أو لا بد من سماع الحديث المعين فهذا لا شك أنه أضبط لكنه صعب. نعم. طيب، المسلسل عبد المنان ما هو؟ ما اتفقت الرواة فيه؟ ما اتفق الرواة فيه على وصف معين. أين؟ طيب، مثاله؟ صح؟ هنا كل واحد يقول حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما. طيب، لو اتفق في صيغ الأداء يا ابن داود هل يكون مسلسلا؟ يكون مسلسلا، مسلسلا بالصيغة. مثلا يقول كل واحد منهم حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالصيغة. عرفت؟ نعم. طيب، يقولون إن حديث معاذ مسلسل، حديث معاذ بن جبل يا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك ولا أشوفك ولا أحسن بعدك. مسلسل، يقول مسلسل يا أمين بأي شيء؟ لا تدعم الله يقول صلاة الله يقول اللهم إنا كل وراه يقول لي لما فوقه يقول لنا لما فوقه تحته. صحيح؟ إذا هذا من المسلسل، هذا من المسلسل. طيب، ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ نعم، التنبيه على الاضطرار وأنه ضبط حتى الحالة التي عليها شوفه. طيب، ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين؟ لا بالورق، أنت. أنا نعم، أنت كان في ذلك الورق. هذا هو يشير لنفسه، المهم أنه عنده. العزيز هو ما راه أكثر من اثنين فما اثنين فما فوق، اثنين فما فوق هذا العزيز. لا شيخ، العزيز ما راه اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة. اثنين نعم، قوله اثنين أو ثلاثة للتنويع. ها؟ التنويع. إيش؟ إيه، لكن هل نقول إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة أو ما رواه اثنان فقط؟ ما رواه اثنان أو ثلاثة. شيخ، قلنا على القول الراجح إنه ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنان ما رواه اثنان فقط. إيه. ولكن المؤلف يرى إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ اللي أخذ خلاص ما أخذت أخذت زكي يلا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ لا، هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ يعني لو رواه واحد هل أحد من الناس خالف في هذا؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ إيه، سلامة؟ نعم الشيخ. ها؟ قالوا هذا، قال بعض العلماء. نعم، قال بعض العلماء إنه يشترط. يشترط. لصحة الحديث. صحة الحديث. نعم. لأن الشهادة تقبل إلى الحديث. قال بعض الحديث خبر. يشترط في الصحة الحديث. والصحيح؟ الصحيح أنه لا يشترط. أنه لا يشترط. قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا يشمل الواحد. وإذا كان

مر بك رواية الأكابر عن الأصاغر؟ ها؟ يمكن يروي الأب عن ابنه. حسب الطلقة لا نحسب الرجال. نحسب الرجال. لو مثلا لو هذه الطبقة روى ثلاثة بعضهم عن بعض من طبقة واحدة حدثنا. العالي لو في عشر طبقات هل يعتبر عالي؟ يعتبر عالي إذا كان هذا الحديث روى من طريق آخر 22 رواه. الآن أنت في عشر طبقات كل طبقة فيها اثنين وروى هذا الحديث من طريق آخر بعدد 22 صار الأول عالي. نعم يا يوسف. وعلى كل حال الإجابة ستكون إن شاء الله عند التسميع. نعم إلا إذا سمحوا لك نجيبه ولا لا نجيب بشرط لا تحتجوا به علينا مرة ثانية. من يقول نجيب وانت ناصر تقول لا نجيبه؟ لا وش تقول يا يوسف؟ ها؟ أما المسلسل بالصيغة فكثير، المسلسل بالصيغة كثير، لكن المسلسل بالحال مثل أنه على وصف قائما أو نائما وما أشبه ذلك هذا قليل. كمل الأسئلة كملة. لا لا لا أعوذ بالله. لا أظهر أنه 10 دقائق قلتوا 5 دقائق. طيب موت الراوي عن شيخ على موت راوي آخر عن ذلك. كيف؟ فيه أقسام العلو، علو نسبي لكن ما تركناه. فيما يسمى بالعلو النسبي لكن ما تركناه لأن حقي في الأمر أن الكتاب هذا مختصر وأنتم في أول الأمر. لو جبنا لكم العلو النسبي وأقسامه يمكن تدوخون ولا تفهمون شيء. ولهذا من المستحسن أن لا نأتي إلا بالأشياء البسيطة حتى إن شاء الله توسعون فيما بعد. نعم. نعم. السنة. إذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع حكم. مرفوع حكما. لكن كثيرا من العلماء في هذه المسألة قالوا لعل ابن عباس لعله نسخ ولم يعلم بالنسخ كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود صلى ذات يوم بالأسود وسيس الثاني علقمة الأسود وعلقمة صلى بهما فصف بينهما جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره وصلى بهم لأنه في الأول كان المصافة إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا ثم نسخ فصار إذا كانوا ثلاثة يصف يكون الإمام مقدما لكن المسؤول ما علم. كذلك أيضا في التطبيق صلى بينهما وطبق. تعرف التطبيق؟ إيش التطبيق؟ وين هو؟ يعني نركع. إيه. هي على يده أقرب. طبق. إيه. إيه نعم صح. يعني يجعل يديه بين ركبتيه. والسنة في الأخير إن اليدين على ركبتين. يعني نسخ. فبعض العلماء يقول حديث ابن عباس في الإقراء إنه منسوخ. لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا الافتراش. ايش إيه؟ اذا اقر شيئا لو فعل تابعين لما هو حي يرى بعض العلماء انه لا يصح نسبته اليه لا تصح نسبته اليه واذا لم تصح نسبته اليه لم يكن موقوفا ويفرقون بينه وبين اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، والصحابي قد يقر إما عجزا أو شكا في كونه منكرا أو غفلة أو ما أشبه ذلك. وبعضهم يقول إن قول المؤلف قول أو فعل، إن الإقرار فعل، ولكنه ليس بصحيح، لأن العلماء قسموا هنا إلى قول وفعل تقرير، فالذي يظهر أن تقرير الصحابي لا ينسب إليه. نعم، حتى أبو بكر عمر، لأنه وعلى كل أهل يفرق بين الصحابة، لكن حتى أبو بكر ما يظهر أن الإقرار يعتبر ينسب إليه. انت الخمسة يا أخي، وقال ثم قال ابن حجر في شرح النخبة: أما شيء واضح اللي فيه وضاع أو كذاب أو متروك، هذا ما قال في علم أصل غير قائل، ولهذا اعتبر أنها غسل. الحديث الثالث: نعم العبد صهيب. الثاني الصواب، لا الغير الثاني. الثالث أظن هذا يقال الثالث: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال الشيخ حفظه الله: لا عصى له. قال السخاوي في الفتاوى الحديثية: قد استار في كلام الأولين وأصحاب المعاني والعربية من حديث عمر بن الخطاب، وذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أنه لم يظهر به في شيء من الكتب، وكذا قال جمع من أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا رحمه الله أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا، وقال أراد أن صهيبا إنما لم يعص الله حياء لا لمخافة عذابه، انتهى. وقد وقعت على معنى ذلك من قول عمر رضي الله عنه، إلا أنه في حق سالم مولى أبي حذيفة فروى أبو نعيم في الحلية معين فروى أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن الأرقم: حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سالما شديد الحب لله عز وجل، لو كان لا يخاف الله ما عصاه. وسنده ضعيف. قلت: بل هو موضوع، لأنه في الحلية معلق من طريق محمد بن إسحاق عن الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غنم قال: قدمت المدينة في زمان عثمان فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال: حضر عمر رضي الله عنه عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. يقول الشيخ: قلت فهذا إسناد هالك مسلسل بالعلل: الأول أنه معلق غير متصل، الثانية أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، الثالث أن الجراح بن المنهال متهم بالكذب وكنيته أبو العطوف. قال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. الشيخ ما تعتبر إلا قادحة. هذا واضح. العلة معنى العلة عند العلماء أو الحديث المعلوم اللي فيها علة خفية، ما يعني ظاهر سنة الصحة وظاهر المتن أنه متن معروف. لا إنما العلة القادحة هي اللي عليه تبين. نعم، في المتن أو في السنة، حين تكون سنة وحين تكون متن، على كل حال طيب إن شاء الله. يكفي مثال واحد، مثال أول طيب ماشي. نعم، إيش خلاص مو بالعالم. نعم، شيخ الألباني ما أعرف طيب نبدأ عند تسميع ولا؟ نعم، تبعات ما كملنا يعني. تقرأ بحالي الكاذب من قطع اللسان الأبصار والمعطل الشافع من اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول إسقاط للشيء وأن ينقل عما فوقه بعن وأن ينقل عما فوقه بعن وأن والثاني لا يسلكه لكن يسل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا من انواع الحديث كم خمسه عشر قسما. القسم السادس عشر قال ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل المرسل معناه المطلق هذا في اللغة ومعنى أرسلها أطلقها أرسل الناقة أي أطلقها. المرسل في اللغة المطلق أما في الاصطلاح فيطلق على معنيين أحدهما ما سقط منه راو في أي محل كان وهذا يعرف بأن يساق السند إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال هذا مرسل. فإذا كان الصحابي موجودا وقيل هذا مرسل صار المعنى أنه سقط منه راوي إما في أول السند أو في وسطه. النوع الثاني أو القسم الثاني من المرسل وهو الذي يغلب عند الاصطلاح ما سقط يقول المؤلف منه الصحابي سقط يعني ما سقط منه الصحابي هذا المرسل أي أن التابعية ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر به الصحابي نسمي هذا مرسلا وهو من أقسام الضعيف. والعلة في ضعيفه إيش؟ عدم اتصال السند لأن من شرط الصحيح أن يكون بسند متصل. فإذا حذف الراء الصحابي فقد سقط منه راو ولم يتصل السند. وفي قول المؤلف منه الصحابي سقط فيه تهاون أو فيه يعني تساهل من المؤلف وذلك لأننا إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فالحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول فسقوط الصحابي لا يضر كما أن جهل الصحابي لا تضر. ولكن إذا كنا لا ندري من الساقط هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو ما أو غيره حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. ولهذا كان التعبير الثاني الذي يعبر به من يعبر من المتأخرين أحسن من هذه المؤلف يقول إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن التابعي إذا رفعه يحتمل أن يكون أسقط الصحابي فقط ولو لم يكن إلا هذا الاحتمال لكان الحديث صحيح. ويحتمل أنه أسقط تابعيا روى عن صحابه فأسقط الصحابي والتابع وحينئذ يبقى هذا التابعي مجهولا لا ندري منه. فلذلك صار المرسل من قسم الضعيف. وقولنا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انتبه الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ولد في حجة الوداع، فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل، لأننا نعلم أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد في حجة الوداع كيف يسمع منه؟ فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن محمدا رواه عن شخص آخر، يحتمل عن صحابي، يحتمل عن تابعي ثم عن صحابي، ما ندري. فما دام الاحتمال واردا فإنه يعتبر من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. والمرسل من أقسام الضعيف. طيب نعود مرة ثانية، ما هو المرسل في تعريف المؤلف؟ ما سقط منه الصحابي، والأصح أن نقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا ذلك لأننا لو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لكان إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط فهو من قبيل المرسل الضعيف، مع أننا لو نعلم أن الساقط هو الصحابي فقط فإنه وإن كان من قبيل ما لم يتصل سنده لكنه صحيح. طيب ثم قال وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي لا يجد له صاحبا، غريب مسافر. الغريب في الحديث ما رواه راو فقط حتى ولو كان الصحابي فهو غريب. فإذا لم نجد لهذا الحديث راويا إلا عمر بن الخطاب فهو غريب، لم نجد راويا إلا ابن عباس فهو غريب، لم نجد راويا لهذا الحديث من التابعين إلا قتادة فهو غريب. الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وإما أن تكون في أثناء السند، وإما أن تكون في آخر السند. يعني قد يكون الحديث غريبا في آخر السند لم نروه إلا صحابي، ثم بعد ذلك انتشر عند التابعين ويرويه عدد كبير، فيكون هذا في آخر السند إيش غريبا، وفيما بعده قد يكون يصل إلى حد التواتر. فحديث إنما الأعمال بالنيات من الغريب، لكنه غريب في طبقة الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشر انتشارا عظيما. الغريب هل هو من أقسام الصحيح أو من أقسام الضعيف؟ الواقع نقول قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، هذا الغالب، الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، لكن مع ذلك قد تكون في أقسام الصحيح. طيب الغريب ما رواه راو فقط سواء في أول السند أو في وسطه أو في آخره، فإنه كله يسمى غريبا. طيب مرة من هنا نقول الغريب من أقسام الآحاد، من أقسام الآحاد. العزيز مروا اثنين من أقسام الآحاد. المشهور مروا ثلاثة من أقسام الآحاد. ما رواه جماعة كثيرة يستحيل أن يتواطأ الكذب متواتر. ولهذا قسم علماء الحديث الإسناد إلى ثلاثة أربعة أقسام: متواتر، وهو في الحقيقة تقسيم الحديث متواتر ومشهور وعزيز وغريب. فإذا جاء الحديث من طرق كثيرة يستحيل في العادة أن يتواطأ ناقلوه على الكذب فهو متواتر. ومثلوا لذلك بما جاء في البيتين المحفوظين من قبل بعض الطلبة، نقرأهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. أعيدها مرة ثانية ولا يغلبكم أهل الجاهلية، تلقى القصيدة 50 بيتا في مكان واحد فيحفظونه. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح كفين، وهذه بعض. المرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. نعم. مما وهذه بعض. لا أحمد لا تقول ترك ما يكمل إلا من نقص ولا يصيب إلا من أخطأ. أنت كنت خرط رؤية وفي شفاعة ومشفاعة. على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب، المهم إن عادل حفظه لكنه كان قد كتبها. طيب، قول من كذب، حديث من كذب يشير إلى قول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر لفظا ومعنى، يعني رواه حوالي 60 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، والبقية متواترة معنى، يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعها يفيد العلم. المشهور ما رواه إيش؟ ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد. طيب، هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ من مباحث السند، هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. نعم. قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما، أي كل حديث أو كل إسناد، ولكن ظاهر من مرادهم كل حديث بدليل قوله لم يتصل إسناده. كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا، وهذا بالمعنى العام. فإذا كان الحديث رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة أربعة خمس، ثم وجدناه مرويا عن واحد ثلاثة أربعة خمس، فهذا منقطع. ولو وجدناه مرويا عن اثنين ثلاثة أربعة خمسة فهو منقطع لأنه سقط أوله. ولو رواه واحد عن ثلاثة عن خمسة فهو منقطع أيضا. فكل ما لم يتصل إسناده فإنه منقطع. يقول العلماء إن كان الانقطاع ينقسم إلى أربعة أقسام، الانقطاع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون من أول السند، والقسم الثاني أن يكون من آخر السند، والقسم الثالث أن يكون من أثناء السند بواحد، والقسم الرابع أن يكون من أثناء السند باثنين فأكثر. كم هذه؟ أربعة. فإذا كان الانقطاع من أول السند فهو المعلق، سمى معلقا. ووجه التسمية فيه ظاهرة، لأنك إذا علقت شيئا في السقف فإنه لن يصل إلى الأرض، انقطع من أسفل. فإذا كان الانقطاع من أول السند سموه معلقا، فالمعلق ما حذف أول إسناده. وما أكثر ما يمر بنا من التعليقات في صحيح البخاري. وهل المعلق صحيح أو من قسم الضعيف؟ الجواب من قسم الضعيف، لأن من شرط الصحيح اتصال السند. لكن ما علقه البخاري فهو صحيح عنده وإن لم يكن على شرطه، صحيح عنده ولكنه ليس على شرطه. وإنما قلنا أنه صحيح عنده لأنه يعلقه مستدلا به على الحكم، ولا يمكن أن يستدل على حكم من أحكام الله إلا بشيء صحيح عنده، لكنه ليس على شرطه، لأنه لو كان على شرطه لساقه بسند حتى يعرف. المعلق يا عاد ما هو؟ نعم، أول السنة. طيب حكم المعلق هنا من أقسام الضعيف. نعم إيه سؤال جميل، هن بيسأل. نعم، ما جاء معلقا في صحيح البخاري اللي وراء؟ ولكنه ليس على شرط، ولهذا لا نقول رواه البخاري، لا نقول رواه البخاري لأنه ليس على شرط. لكنه رحمه الله أحيانا يأتي بالحديث معلقا في باب وموصولا في باب آخر، وهذا من تصرف التصنيف. القسم الثاني أن يكون السقوط من آخر السنة، وهذا سبق لنا. ما هو؟ هو المرسل، هو المرسل. الثالث أن يكون من أثناء السند في رجل واحد، هذا يسمى منقطعا، يسمى منقطعا في الاصطلاح. فالمنقطع عندهم ما سقط من أثناء، ما حذف من أثناء سنده راو واحد فقط. القسم الرابع أن يكون في أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي، برجلين فأكثر على التوالي، هذا يسمى معضلا. ولهذا قال المؤلف والمعضل الساقط منه اثنان، المعضل مبتدا والساقط خبر. وقول الساقط منه اثنان يعني على التوالي لا على التفريق، ساقط من اثنان على التوالي لا على التفريق. فمثلا إذا كان السند واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وسقط الثاني والثالث فهو إيش؟ معضل، لأنه سقط راويان على التوالي. سقط الثاني والرابع غير معضل، هذا منقطع، وذلك لأنه وإن سقط منه راويان لكنهما ليس على التوالي. طيب إذا سقط منه الأول والأخير، والرواة أربعة: معلق مرسل، معلق مرسل، معلق باعتبار أول السنة، مرسل باعتبار آخر السنة. كل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف. المعلق إيش؟ والمرسل والمنقطع والمعضل، كلها من أقسام الضعيف. والذي اختل فيها اتصال السند، الذي اختل فيها اتصال السند. أيها أشد ضعفا؟ أشدها ضعفا المعضل، لأنه سقط منه راويان على التوالي. طيب، سقط الثالث والرابع والخامس مما سنده ستة، معضل، سقط منه ثلاثة من توالين، معضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. طيب، فقول المؤلف الساقط منه اثنان يحتاج إلى زيادة. طيب، على التوالي، ويحتاج أيضا إلى زيادة فأكثر، ما سقط من اثنان فأكثر على التوالي. هذا هو المعضل يا خل، انتبه لك الليلة، لا من في المال ما عاد يكتب. ثم قال: وما أتى مدلسا نوعان. المدلس مأخوذ من التدليس، وأصله من الدلسة وهي الظلمة. والتدليس في البيع تعرفونه كلكم، هو أن نظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، هذا التدليس. مثل يجعد شعر الجارية، يصر اللبن في ضرع البهيمة، يصبع الجدار بأصباغ يظن الرائي أنه جديد، هذا التدليس، أن يظهر الشيء إيش على وصف أحسن مما هو عليه في الواقع، نقول هذا التدليس. يأتي التدليس أيضا في الحديث، والمدلس في الحديث ينقسم إلى نوعين كما قال المؤلف، وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة. ولهذا قال: ما أتى مدلسا نوعان. مدلسا هذه حال من فاعل أتى، ونوعان خبر المبتدأ، وما في قوله وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلسا نوعان: الأول إسقاط الشيخ، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. أفهمت يا أخ؟ معنى ولا؟ طيب، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. مثال ذلك: واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأول رقم واحد روى عن رقم ثلاثة بسند أو بصيغة ظاهرها الاتصال، مثل عن وأن، عن وأن. هو إذا قال عن فلان وهو لم يدرك بينه وبينه رجل، لكن أسقط الرجل، فهو إذا قال عن فلان صادق ولا كاذب؟ صادق، وعن، لكنه لم يأخذ منه مباشرة. أسقط الشيخ وروى عن من فوقه، يقول هذا تدليس. فيقول مثلا: حدثني خالد أن علي قال كذا وكذا، وبين خالد وبين علي محمد مثلا، لكنه أسقط هذا وقال أن فلان قال كذا وكذا، يقول هذا تدليس تدليس. لكن ما الذي يحمل عليه؟ يحمل عليه يعني أغراض كثيرة، منها أن يريد الراوي إخفاء نفسه وأنه ليس من أخذ عن هذا الشيخ، عرفتم؟ يعني هو مثلا لغرض سياسي لا يحب أن يبين أو أن يتبين للناس أنه أخذ عن هذا الشيخ لأنه يخشى على نفسه، هذا غرض. كذلك أيضا من الأغراض أن يكون الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية، إما لكونه ضعيف الحفظ أو لكونه قليل الدين أو ما أشبه ذلك. من الأغراض أيضا أن يكون شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة منه، أقل مرتبة، فيسقطه، يخشى أن يقول الناس هذا ما في خير روى عن فلان. المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية، وربما يكون حديثه مكتوبا بواسطة الشيخ. إذن هذا النوع الأول من التدليس ما هو؟ أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. طيب، إذا جاء الحديث أو السند، إذا جاء الحديث بسند هكذا ممن عرف بالتدليس، فإن العلماء يقولون لا يقبل الحديث حتى لو كان الراوي ثقة، فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، حينئذ يكون متصلا. الثاني من أنواع التدليس لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هو لا يسقط الشيخ لكن شيخه معروف باسمه فيحدث عنه بلقبه وهو غير معروف بهذا اللقب، أو يقول حدثني من أنفه بين عينيه. ها، يعرف هذا ولا ما يعرف؟ ما يعرف هذا ما يعرف. أو يقول حدثني من جلس للتحديث، هذا أيضا لا يعرف. لماذا يفعل هذا الشيء؟ يمكن أن يكون الغرض هو الغرض في القسم في النوع الأول، يريد أن يخفي هذا الشيخ لئلا يوصم الحديث بالضعف أو ما أشبه ذلك. إذن التدليس من أقسام المردود، من أقسام المردود بنوعين، إلا إذا صرح الراوي بالسماع فإنه يقبل إذا كان الراوي ثقة. ثانيا، هل التدليس حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل فيها أنه حرام لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه، ولا سيما الغش في هذا فيما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم من الغش في البيت. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصابته السماء، إذا كان قال له من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في الأحاديث أو في سند الحديث، هذا يكون أعظم وأشد. لكن مع ذلك كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين، لكن لأغراض حسنة، لا يريد إلى السوء، لا إلى السنة ولا إلى الناس، يريد يعني يصنعونه لأغراض حسنة، ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر ما صنعوا. فلنقول هم مجتهدون لهم أجر على اجتهادهم، لكن لو أصابوا وبينوا الأمر على وجهه لكان أحسن وأولى. فهذه الآن عندنا كم قسم اللي أخذنا الليلة؟ المرسل 16، الغريب 17، المنقطع 18، المعضل 19، المدلس 20، ما شاء الله. ونقتصر على هذا لأن نعم نعم يسمى مرسل الخفي، يسمونه مرسل الخفي وهو من قسم الضعيف. نعم كلامنا في معلقة البخاري أن معلقه البخاري جازما به فهو صحيح، ولكنه ليس على شرط، لأنه رحمه الله قد يصح الحديث عنده وليس على شرط فلا يروي بالسند. ها أنت الآن توزع في الجامعة يعني ما يخاف. جزاك الله خير. طيب إذا كانت في البحث اكتب أيضا معلق عند غير البخاري. إيه اللي يذكر كيف كثير يرغب. يقول العلماء إن كل ما عنعن ما روي بلف العن عنها البخاري ومسلم فهو صحيح، يعني محمول على الاقتصار. لا لغير لا يكون في تدليس. نعم حديث غريب في أوله في آخره، وباعتبار أصل السند غريب. نعم كيف اين ما يس قريب الاعتبار الاولي وهو مصر بالفعل. كم ايها الاخوه، وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في اصدارات قادمه، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.